أو معروف، وهو الإحسان والطاعة، وكل ما عرف في الشرع والعقل حسنه. وإذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن بالنهي عن المنكر دخل فيه النهي عن المنكر، وذلك لأن ترك المنهيات من المعروف، وأيضا لا يتم فعل الخير إلا بترك الشر. وأما عند الاقتران فيفسر المعروف بفعل المأمور والمنكر بترك المنهي. قال تعالى: أو إصلاح بين الناس. والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين، والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره. فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض، بل وفي الأديان، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقال تعالى: والصلح خير. والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة. والمصلح لابد أن يصلح الله سعيه وعمله، كما أن الساعي في الإفساد لا يصلح الله عمله ولا يتم له مقصوده، كما قال تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فهذه الأشياء حيثما فعلت فهي خير، كما دل على ذلك الاستثناء الموجود في الآية. ولكن كمال الأجر وتمامه بحسب النية والإخلاص. ولهذا قال تعالى بعده: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى ويخلص العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير العظيم، وليتعود الإخلاص فيكون من المخلصين، وليتم له الأجر سواء تم مقصوده أم لا، لأن النية حصلت واقترن بها ما يمكن من العمل. قلت: فتأمل عبد الله في قوله تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فمهما كان المفسد في الأرض على درجة من المكر والدهاء والخبث وهو كذلك، فعمله إلى زوال يكون هباء منثورا، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمهما خطط المفسدون ودبروا وأبرموا وسعوا إلى الإفساد بكل طاقاتهم وإمكانيات، فأمرهم إلى زوال، هباء منثور. ثم اضمم إلى هذه الآية العظيمة قوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا فهمت الأمة هاتين الآيتين وتيقنوا بمعنيهما وتدبروهما وعملوا بهما استقام لهم الدين والدنيا. فلو اتقى المسلمون ربهم قيض الله لهم أعداءهم ليسعوا في صلاحهم. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. قيد الله لهم أعداءهم ليسعوا في صلاحهم وفلاحهم، وأقسم على ذلك بالذي بيده ملكوت السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. فهذه منظومة خداع عالمية تكونت من أكثر من 40 دولة زعموا أنهم يحاربون الدواعش بالجو والبر، وهم على مكر وكذب عظيم، بل هم الذين مكنوا للدواعش للإفساد في الأرض. فشاء ربك ليسلط بعض الكافرين على بعض، فبدأت دولة كبرى بمحاربة الدواعش محاربة فعلية، وأصابت منهم الكثير في مقتل وشتتت جمعهم. فدخلت روسيا وأعلنت أنها ستبين من الذين وراء الدواعش، وهي ترمي إلى أمريكا وتركيا وقطر وإسرائيل. وأتت روسيا بعدتها وعتادها وأخرجت كل الكذبة وأحرجتهم، والمنافقين كذلك وعملاء الصهاينة والأمريكيين. ثم لم يلبس الناس قليلا حتى تكشفت أوراق اللعبة، فبدأت الحكومة العراقية حتى لا تتكشف وتفضح، الحكومة العراقية الشيعية الروافض الخبثاء الكفرة والذين هم الذين مكنوا للدواعش في العراق بقيادة نور المالكي ليقتل الدواعش أهل السنة في العراق وسوريا، فلا يبقى فيهما إلا الروافض فحسب. مما يبرهن على أحد أمرين: إما أن الدواعش أنفسهم روافض شيعة تركوا في العراق بالاتفاق مع حكومتها الشيعية ليقضوا على أهل السنة وتخلو البلاد للشيعة الروافض تماما ويتخفون تحت راية السنية، ويظهر ذلك من أساليب تقتيل الدواعش وتذبيحهم وتفجيرهم لأهل السنة، أو أنهم أي الدواعش الأيدي الطولة للصهاينة في الوطن العربي الإسلامي، أو إن شئت فقل هما الأمران. وإن قال قائل: الدواعش خوارج مفسدون في الأرض باسم الدين، ولما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغباء والسفه فقال صلى الله عليه وسلم: سفهاء الأحلام، فهم يفسدون من حيث أرادوا الإصلاح لا يستبعد ذلك. والحاصل أن الله تعالى لا يصلح عمل المفسدين، لا يمكن للمفسدين في الأرض إلا من باب العقاب للمسلمين المعرضين عن الواحد الأحد المهدمين عرى الدين والولاء والبراء بمعاول الجهل تارة، وبمعاول الابتداع تارات وتارات، وبمعاول الشهوة والهوى. فلما دخلت روسيا في اللعبة وقد جرها إلى ذلك لا حبا في أهل السنة ولكن لهذا الحصار الاقتصادي الأوروبي الأمريكي الصهيوني الذي فرض عليها وخسرها المليارات، فجاءت لتفضح أوراقهم ومكرهم. فلما اشتدت وطأة الصواريخ على الدواعش خرجت الحكومة العراقية الشيعية لتعلن بين يوم وليلة تمكنها من محافظة الرمادي وطرد الدواعش منها، بعد أن هجرت وشردت أهل السنة من مساكنهم وقراهم ليتشتتوا تشتت السوريين واليمنيين بالملايين. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. فأين أنت يا عبد الله من ربك سبحانه الذي يرجع إليه الأمر كله؟ قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فأصلح كسبك المادي والمعنوي وعملك الصالح فهو أعظم الكسب. فإذا كان ذلك كذلك لا يسلط الله عليك إلا من يصلح لك أمرك وتتغير بذلك المنظومة. مكر محول إلى نجاح بقدرة الله إلى فلاح، وعدو يجاهد في خلاصك من الشر بل من الطلاح، وجبار يحرك ويفكك مكائد المفسدين بلا رباح، وشياطين إنس أعتى من الجن ودعاة سوء يخربون النجاح، وعصاة مفسدون مبغضون لوطنهم يسعون بلا هوادة في الغداة والرواح لإسقاط بلادهم وإهلاكها بثورات شؤم لها جناح، يطيرون كلامهم كل مطير على جناح بدعة أو فرقة أو فكرة لشيطان مريد همه الزحزاح ليزحزح المسلمين عن أمنهم عن خيرهم عن دينهم بلا براح، إلى فوضة صماء عمياء تأكل الأخضر واليابسة كل شيء فيها مباح من مال وعرض وأرض، بل ودين ودم وعقل كله مراح. فآه على وطن استهدفوه بأيدي أبنائه يخربوه. وفي الأفق قبضة كادت بقوتها تحكم زمام الشر وتظهر الصلاح، ودعاة على أبواب جهنم كثيرون تترى يفسدون في الأرض، ومشايخ مصلحون هم قلة يدافعون عن الوطن والعرض، عرض دينهم المشوه في أعين العالمين، ورب موفق للتي هي أحسن يجازي على صلاح نية العاملين، يعلم قلوبا مثقلة بهموم أمة تعبث بدينها لا تستكين، يسوق الحق على لسانهم لا تستقيم الدنيا بدون دين، لا تستقيم الدنيا بدون دين. وحدانية في الرب والرسالة، ووحدانية في الدين، لا أي دين أو عقيدة، بل عند الإله الإسلام هو الدين، دين الصلاح والإصلاح لا دين الفساد والمفسدين. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وفي رواية فيدفق بعضها بعضا، يدفع بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة أي أقوى وأعظم من التي مرت، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، فإن جاء آخر ينازعه أي ينازع الحاكم فاضربوا عنق الآخر. بيّن صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الكريم أن الله تعالى جعل على الأنبياء والمرسلين حقوقا وواجبات لأممهم عليهم، وهو حق البلاغ بالبشارة والنذارة وبيان حقيقة الدين وتعاليمه وبيان الخير من الشر، فيدعون إلى الخير والصلاح وينذرون أمتهم مغبة الشر وعاقبته ويحذرون منه. ثم بين أن عافية هذا الدين وقوته وما فيه من الخير والصلاح إنما كان في بداية هذه الأمة، ثم أفسدت الأمة على نفسها دينها وشوهت وحرفت معانيه ومدلولاته ومراد الله ورسوله منه. ثم بين الفتن العظيمة التي تهلك العباد والبلاد وأن الخروج منها بالرجوع إلى الإيمان الحق، ثم ربط ذلك ربطا قويا ببيان أهمية الثبات على السمع والطاعة لأولياء أمور المسلمين، ليظهر أن نقض البيعة لهم بعدم السمع والطاعة والخروج عليهم يؤدي إلى فتن عظيمة دهماء عمياء بكماء صماء تهدم ولا تبني وتخرب ولا تصلح. ثم أمر أولياء الأمور إذا جاءهم من يريد أن ينازعهم الحكم ويحدث الفوضى والاضطرابات، وأمر المسلمين جميعا على رجل واحد وحاكم واحد، فمصير هذا ضرب العنق والإعدام، سواء سعى لقلب نظام الحكم بالخطب الرنانة ليهيج المسلمين لينقلبوا على حاكمهم، أو كان ذلك منه بالمشاركة الفعلية حتى لا يفسدوا على الناس الدين والدنيا. ولقد وفق الله الحكومة السعودية حفظها الله ورعاها وجعلها قوامة للكتاب والسنة، فأعدمت بعض المخربين الساعين لقلب نظام الحكم، منهم هذا الرافضي المجرم الشيعي نمر النمر حيث تنمر على السلطة الحاكمة في السعودية، وخرجت بدعوته المظاهرات منادية يسقط يسقط آل سعود. فكذلك في مصر المحروسة بعزة الله وأمنه، إذا خرجت طوائف من الناس فيها ينادون بإسقاط الحكم وخلع الحاكم في هذه الأيام أو في أي أيام أخرى، فشرع الله فيه أن يردعوا ويزجروا حتى يكفوا عن إفسادهم في الأرض. ولو لم يكفوا ووصل الأمر إلى أن يحكم عليهم بالإعدام فهو نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فصلته وقلته من 5 سنين عندما هاج المصريون وأرادوا أن يخرجوا على مبارك، فقدمت المعذرة إلى الله وقلت ما عندي من العلم مما علمني الله، يسمع من يسمع ويعرض من يعرض، قال صلى الله عليه وسلم، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. والكلام لأولياء الأمور، إنما يقيم الحدود ولي الأمر أو من ينوب عنه من رجالات الدولة. قال أبو العباس القرطبي في المفهم قوله وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، يعني بأول الأمة زمانه صلى الله عليه وسلم وزمان الخلفاء 3 الراشدين من بعده إلى قتل عثمان. فلما قتل عثمان ماجت الفتن كموج البحر وتتابعت كقطع الليل المظلم وتفرق الصحب الكرام، ثم لم تزل ولا تزال متوالية إلى يوم القيامة. وعلى هذا فأول آخر هذه الأمة المعني في هذا الحديث هو مقتل عثمان، وهو آخر بالنسبة إلى ما قبله من زمان الاستقامة والعافية على الجادة الحق. دل على هذا قوله وأمور تنكرونها، والخطاب لأصحاب النبي، فدل على أن من أصحاب النبي من يدرك أول ما سماه آخرا، وكذلك كان. قوله وتجيء فتنة يدفق بعضها بعضا، أي يدفع، والدفق الدفع ومنه الماء الدافق، ويعني أنها كموج البحر الذي يدفق بعضه بعضا. وشبه المؤمن في هذه الفتن بالعائم الغريق بين الأمواج، فإذا أقبلت عليه موجة قال هذه مهلكتي. وهذا ما حدث في ثورة يناير، منهم من مات ومنهم من أصيب ومنهم من أفسد حاله، ثم تروح عنه تلك فتأتيه أخرى فيقول هذه إلى أن يغرق بالكلية. وهذا تشبيه واقع. قلت وروى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فالفتن واعتزل هذه الأمور العظيمة. قال أبو العباس القرطبي في شرحه لمسلم والخير والشر المعنيان في هذا الحديث إنما هما استقامة أمر الدين، أمر دين هذه الأمة، والفتن الطارئة عليها، بدليل باقي الحديث وجواب النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. وقوله مخافة أن يدركني يدل على حزم حذيفة وأخذه بالحذر، وذلك أنه كان يتوقع موت النبي صلى الله عليه وسلم، فتغير الحال وتظهر الفتن، تتغير الأحوال وتظهر الفتن كما اتفق. وفيه دليل على فرض المسائل والكلام عليها قبل وقوعها إذا خيف موت العالم، قوله فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، يعني به الفتن الطارئة بعد انقراض زمان الخليفين والصدر من زمان عثمان رضي الله عنهم أجمعين. قوله فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن، والدخن عبارة عن الكدر، ومنهم قولهم هدنة على دخن، وقيل هي لغة في الدخان، ومنه الحديث، وذكر فيه صلى الله عليه وسلم فتنة فقال دخنها تحت قدمي، رواه أبو داود في الفتن من سننه. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيه، قذفوه أي رموه، يعني بذلك أن من وافقهم على آرائهم واتبعهم على أهوائهم كانوا قائديه إلى النار. قوم يدعون باسم الإسلام والشريعة والشرعية إلى الخراب والتباب والضلال، فمن تبعهم ألقوه في النار. قوله هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني أنهم ينتمون إلى نسبه صلى الله عليه وسلم، فهم من قريش ويتكلمون بكلام العرب. قلت والمراد عموم الصفة، فينزل الحديث على كل داعية دعا الناس باسم الدين إلى ضلال وفساد وخراب كذبا وزورا وتدليسا. قوله تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني أنه متى اجتمع المسلمون على إمام على حاكم على رئيس فلا يخرج عليه، وإن ظلم وجار، وكما في الرواية الأخرى فاسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وعلى هذا فتشهد مع أئمة الجور الصلوات والجماعات والجهاد والحج، وتجتنب معاصيهم ولا يطاعون في هذه المعاصي، كما قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قوله فاعتزل تلك الفرق كلها، هذا أمر بالاعتزال عند الفتن، وهو على جهة الوجوب، لا يسعك إلا أن تعتزل هذه الفتن، لأنه لا يسلم دين المرء إلا باعتزاله للفتن. وهذا الاعتزال عبارة عن ترك الانتماء إلى من لا تتم إمامته من الفرق المختلفة، فلو بايع أهل الحل والعقد لواحد موصوف بشروط الإمام لانعقدت له الخلافة وحرمت على كل أحد المخالفة. انتهى كلامه رحمه الله. أقول أيها المصريون، لقد استقرت الإمامة والحكم في مصر بعد ثورة الفساد والفوضى، وبعد حكم الإخوان المشؤوم في سنتهم السوداء، فآل الحكم إلى رجل من قادة الجيش المصري أمضى عمره كله في الشؤون العسكرية، بل كان رئيسا للمخابرات المصرية، ويعلم من خفايا الأمور والسياسة ما لا يعلمه غيره، رجل محب لوطنه يسعى لحب مصالحه ودفع مفاسده، والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. قدر الله تعالى أن يؤثر هذا الرجل على السياسة العالمية فغيرها لمصلحة مصر والمصريين، حتى أصبح العالم يضع هذا الرجل في صدارة الرجال البارزين المؤثرين على اتخاذ القرارات العالمية، وذلك لأن الدولة لا تكون دولة لها كيانها واستقرارها الأمني إلا بوجود جيش قوي متين قادر على حماية شعبه وحماية حدوده. فارتقى هذا الرجل العسكري بقدرة الجيش المصري إلى الأمام في خطوات ثابتة راسخة، ولا ينكر ذلك إلا جاحد كذاب، وزود القوات العسكرية بالأسلحة المتطورة التي جعلت إسرائيل تخشى الجيش المصري، وصرحت بذلك وحول هذا الرجل الدفة المصرية من الولاء لأمريكا، حولها إلى روسيا بدون ولاء بل لمصلحة المصريين، وقوى علاقاته معها واستفاد منها، مما أدى إلى اضطراب أمريكا، لأن أمريكا كانت وراء الإخوان ومؤيدة لهم، وهي لا تبغي إلا خراب مصر، ولأن هذا الرجل هو السبب في وجود جيش عربي مكون من دول المنطقة، بدأ بحرب الروافض الحوثيين المجرمين الكفار الذين أرادوا الاستيلاء على باب المندب في اليمن ليفسدوا على مصر قناة السويس القديمة والجديدة، فجعلهم عبرة لمن يعتبر ولا يزال، وذلك بالاتفاق مع السعودية وغيرها من الدول العربية. وهذه ضربة قاسمة لظهر أعداء المسلمين من الحوثيين ومن وراءهم. لقد زرعت الصهيونية الأمريكية العالمية الإرهاب في الوطن العربي لتشغله عن النمو والتقدم، فحارب هذا الرجل الإرهاب العالمي وجماعاته المرتزقة في سيناء والعريش حتى كاد أن يقضي عليه من خلال القضاء شبه التام على الأنفاق الحماسية الإرهابية هناك، مما دوخ جماعات الإرهاب. وهذه قاسمة ظهر بلا شك ولا ريب، ولقد أصبح العالم الغربي أوروبا وأمريكا يخافون قوة العرب والمسلمين، حيث تجمعوا بعد تفرقهم تحت راية واحدة وجيش واحد يضم أكثر من 35 دولة، واستيقظت الأمة على يد هذا الرجل لما شعثهم وجمع فرقتهم. حاكم مصر حفظه الله وهو يسعى سعيا حثيثا لإنهاء أزمة سد النهضة التي دبرت في زمان الثورة وحكم الإخوان، مع سعيه لإنتاج القمح حتى يحدث الاكتفاء الذاتي الذي منه رغيف الخبز، والذي كانت أمريكا تضغط على المصريين من خلال معونة القمح، إلى غير ذلك من الإنجازات الملموسة لمصلحة مصر والمصريين. ومن هنا كانت الرغبة الملحة العارمة الصهيونية بل العالمية لخلع هذا الرجل، لأنه بين اللعبة وكشف الحال وبين كما بينت روسيا من وراء الدواعش. لما ذهب إلى ليبيا ودك من الدواعش ما دك ليبين الأمر وحقيقته، هذا الرجل الذي تصدى لإفساد المخططات العالمية لخراب مصر على أيدي الإخوان وسعى لصلاح مصر والمصريين. ومن ثم فكل من أراد أو رغب أو رغب في خلع هذا الرجل بكلمة بدعوة بمظاهرة بسعي بحركة خفية أو ظاهرة فهو من أعداء مصر والمصريين، بل من أعداء الإسلام والمسلمين، لا يريد إلا خراب العباد والبلاد. ولو قدر الله باستمرار هذا الرجل في الحكم لتغير وجه العالم ورجعت مكانة الوطن الإسلامي إلى ما كانت عليه من قبل. نسأل الله جل وعلا أن يجنب مصر والمصريين الخراب والفساد والإفساد، وأن يجنبهم مكر الكائدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما قلت ما قلته إلا معذرة إلى ربكم ولبيان الحقيقة، ولا يعلم ما أقول، بل أقرب الناس إلي لا يعلمون ما أقوله في هذه الخطبة أو في أي خطبة، فإنما هو من فتح الله علي أكتبه قبل أن آتي بساعات، ولله الأمر من قبل ومن بعد. رب العزة جل وعلا يقول في محكم كتابه: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا.

وعسل نهره المكنون، فأراد من لعنهم الله سلبه ومكر به المجرمون. ونهر من الجنة نبعه لا يمنع سيله الماكرون، وبلد دخلها الأنبياء لا يعبث بها العابثون، وشعب صبر على فرعون لا يهلكه الأفاكون، ونسل شرف بإبراهيم ومحمد يحفظه الحافظون، وهاجر أم محمد النبي مصرية أهلها مصريون، ومن نسل ولدها إسماعيل ختم بمحمد النبيون، وأنجبت مريم المصرية لرسولنا ولده الحنون، وحل على أرضك يا مصر الصحابة المكرمون، محروسة محمية يا مصر بإذن رب هذا الكون، فلو اجتمع عليك من بأقطارها بل لو جاءك العالمون، ومكر لخرابك الشياطين وتعزعمهم بنو صهيون، ونطقت بروت كولاتهم بذلك وأقسم منهم المقسمون، وكثرت عملاؤهم الجواسيس الجواميس الخائنون، كابن غنيم وابن نجيم وابن الرمة المأفون، آكل روث البهائم محدث نعمة مبضون، خنزير غرب جرزان حرب بدم حيض منتون، به يتطهرون لطقوسهم ويلعبون ويرسمون، أحلام جني يغني عارية بمستنقع صديد مركون، ثم كانت هباء منثورا كذا فسرها العالمون. فيا أيها المصريون الله الله في وطنكم المصون، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.